ونسبة قيمة صالح الناس الفريق قا ونسبة الزازا يا مصطفى مصطفى الحيلات وناس الفريق قا واحد واحد ديال هليلي رشيد وكريم جوكير مازال معكم.